ومن أدى الفرائض كاملة غير منقوصة ولم يتطوع فلا حرج عليه. والتطوع منه ما هو مطلق من النوافل ما هو مطلق ما هي مطلقة، ومنها من النوافل ما هي مقيدة. فالنوافل المطلقة هي كل ما أراد الإنسان أن يصلي يجوز له أن يصلي في غير أوقات النهي، يتنفل من ليل أو نهار. والنوافل المقيدة 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى. هذه مقيدة. وقد ثبت في الصحيح عظم ثواب من حافظ على الرواتب التي هي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، والمحافظة عليها ألا يتركها الإنسان مدى عمره. فمن حافظ عليها هذه المحافظة ولم يتركها مرة واحدة فقد أعد الله له ثوابا عظيما. وبقية أنواع التعبدات، ومن العبادات المقيدة صلاة الوتر في الليل، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والله أعلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة أيضا وردت إلى البرنامج من سائل لم يذكر اسمه من مكة المكرمة، وهذه الرسالة في الحقيقة تنبيه لبعض الأمور التي تحصل من بعض النساء. فالسائل يقول: هناك بعض النساء يتساهلن بحجابهن ويظهرن مفاتنهن وهن آتيات إلى الحرم، إما للطواف وإما للصلاة وإما للعمرة بزعمهن. وقد لاحظت أن بعض هؤلاء الأخوات يتعمدن وضع الزينة على وجوههن ونحو ذلك، مما يؤذي المصلين والطائفين والمعتمرين ويضيع عليهم عبادتهم. فما حكم عمل هؤلاء النسوة؟ ويا حبذا لو وجه الأمر لكي يوقف مثل هذا، بارك الله فيكم. الحقيقة أن ما ذكره هذا السائل أو هذا المقترح أمر خطير، وكثير من النساء إذا أرادت أن تذهب إلى موضع العبادة أخذت كامل زينتها واجتهدت في تجملها، وضعت الأصبغ، ربما وضعت الأصباغ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. هذه رسالة أيضا وردت إلى البرنامج من سائل لم يذكر اسمه من مكة المكرمة، وهذه الرسالة في الحقيقة تنبيه لبعض الأمور التي تحصل من بعض النساء. فالسائل يقول: هناك بعض النساء يتساهلن بحجابهن ويظهرن مفاتنهن وهن آتيات إلى الحرم، إما للطواف وإما للصلاة وإما للعمرة بزعمهن. وقد لاحظت أن بعض هؤلاء الأخوات يتعمدن وضع الزينة على وجوههن ونحو ذلك، مما يؤذي المصلين والطائفين والمعتمرين ويضيع عليهم عبادتهم. فما حكم عمل هؤلاء النسوة؟ ويا حبذا لو وجه الأمر لكي يوقف مثل هذا، بارك الله فيكم. الحقيقة أن ما ذكره هذا السائل أو هذا المقترح أمر خطير، وكثير من النساء إذا أرادت أن تذهب إلى موضع العبادة أخذت كامل زينتها واجتهدت في تجملها، وضعت الأصبغ، ربما وضعت الأصباغ وتطيبت، وهي في هذا العمل آثمة فاتنة تفسد على الناس عبادتهم وتعصي ربها جل وعلا. فالواجب على النساء أن يخافن الله سبحانه وتعالى، وأن يتقين المحرمات، وأن يتجنبن كل ما من شأنه أن يفتن مسلمين. المرأة لا يجوز لها أن تخرج متعطرة، فإذا خرجت متعطرة لعنتها الملائكة حتى ترجع. المرأة لا يجوز لها أن تخرج بزينتها كاشفة لوجهها مظهرة لمفاتنها،